بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع بالحديث عن الربا. وقبل الحديث عن الربا، أريد أن أقعد قاعدة ننطلق منها للحديث عن الباب الذي وصلنا له اليوم. فإن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن المعاقدات والبيوعات بيّنوا أن الأصل فيها الإباحة، وأن كل عقد يتفق العاقدان عليه فإنه مباح، والمعاملة جائزة، ويترتب عليها أثرها من جهة التملك للثمن وللمثمن ونحو ذلك من الأمور المتعلقة التبعية بها. ولكن لا يستثنى من هذه القاعدة الكلية إلا ثلاثة أشياء هي المحرمة فقط، وما عدا هذه الأمور الثلاثة فإن المعاقدة تكون جائزة. أول هذه الأمور الثلاثة أن المعقود عليه إذا فقد المالية فإنه لا يصح العقد. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن فقد المالية تارة يكون لنهي الشارع عنه، وتارة يكون لنجاسته، وتارة يكون لعدم المنفعة فيه، وقد يكون لغير ذلك. وقد تقدم الحديث عن هذا الشرط عند قول المصنف: وأن يكون مالا، أي من شرط صحة البيع وغيره من العقود التي ستكون بعد لا بد أن يكون مالا. وهذا الشرط مرده للنص والتوقيف، فكل ما ألغيت ماليته فإنه لا يباع ولا يشترى، سواء كان عينا أو منفعة. الأمر الثاني أن يكون العقد فيه غرر، وقد تقدم معنا أن مسلما رحمه الله روى في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، أي نهى عن البيع الذي يكون فيه غرر. وتقدم معنا أيضا أن الغرر إنما نهي عنه لمصلحة أحد العاقدين أو لمصلحتهما معا، وقد انعقد الإجماع على حرمة الغرر في الجملة، لأنه قد انعقد إجماع آخر على جواز الغرر اليسير، وتكلمنا عن هذا الشرط من كلام أهل العلم، فإن غير المقدور على تسليمه والمجهول كله من باب بيع الغرر، ولذا فإنه يجوز الغرر اليسير للحاجة. وما فقد المالية قد يجوز في بعض الصور شراؤه دون بيعه، مثل الكلب ومثل المصحف، وتقدم الحديث عنه في الدرس الماضي. السبب الثالث التحريم الذي يحرم العقد وهو الربا، وهذا أشد أنواع التحريم، بل إن الله عز وجل حرمه في كتابه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على خطورة هذا العقد من جهة، وعلى أن الشرع قد نهى عنه ونهى عن الطرق المؤدية إليه، فبمجرد كتابة الربا يكون الفعل محرما. والربا محبوب للنفس، لأن آكله سيحصل له كسب من غير تعب، فبمجرد أن يقرض ماله لغيره يزيد ماله من غير تعب ولا نصب ولا تجارة. وأما المقترض فإنه سيأتيه مال بأيسر طريق، ولربما توفر له مال بعد ذلك فأده، لكنه لم ينظر للمآلات. ولما كان ذاك محبوبا للنفس حرمه الله عز وجل، ولذا عد الربا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه لعن، وما رتب عليه لعن فهو محرم. من خصائص الربا مقارنة بالغرر أن الغرر يجوز قليله دون كثيره، وأما الربا فالعلماء يقولون يحرم ولو كان في شيء لا يتأتى كيله كحبة حنطة بحبتين، لأنه ملعون آكله وموكله. الربا منه ما هو محرم تحريم مقاصد، ومنه ما هو محرم تحريم وسائل، مما يدلنا على أن باب الربا حرم وحرم ما يؤدي إليه، وسيأتي بعض المسائل المتعلقة بذلك. فإذا كان هذا الأمر بهذه الصورة فإنه يلزم على طالب العلم أن يتعلم أحكام الربا. وقد قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت بأن أمنع التجار من دخول السوق، يعني سوق الصيرفة، حتى يتعلموا أحكام الربا. فكم من امرئ وقع في معاملة حرام بسبب عدم معرفته لأحكام الربا. فنقول: وإن رفع عنك الإثم بسبب الجهل، إلا أن شؤم الربا سيبقى على صاحبه. وسبب ذلك أن الربا إذا كان سبباً في كسب مال، سواء كان آكلاً أو موكلاً، فإنه يكون سبباً لمحق البركة فيه. ولذا فإن المرء إذا أحسن مأكله وطاب مأكله، فإنه يستجاب دعاؤه ويرى أثر ذلك في ماله وعدم تلفه مرة واحدة. ولذا فإننا إن شاء الله سنبدأ من الكلام الذي سيورده المصنف في الحديث عن الربا. وأهم مسائل الربا مسألتان، إذا عرفت هاتين المسألتين فقد عرفت أهم مسائل الربا. أولى المسألتين علة الربا، وسيوردها المصنف بعد ذلك. والمسألة الثانية سيوردها المصنف أولا، والمسألة الثانية وهي بيع الأموال الربوية، ما الذي يشترط فيه. هي مسألتان، إذا عرفت هاتين المسألتين فقلما تكون مسألة لا تعود إليهما. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. نعم، بدأ المصنف في بيان علة الربا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، أو كيلا بكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أصناف من التي يتعامل الناس بها بيعا وشراء. وقبل أن أذكر لكم كلام المصنف أريد أن أبين لكم أمرا مهما لكي نفهم كلامه. الأمر الأول أن الربا لا يجري في جميع الأموال بإجماع المسلمين، إلا ما حكي عن بعض السلف، وما حكي عن بعض السلف إنما هو موجه له وجهه، ما حكي عن عبد الله مبارك وغيره أو غيره. وإنما يجري في أشياء من الأموال دون ما عداها. والأموال التي يجري فيها الربا هي الأصناف الستة التي وردت في الحديث، وما قيس عليها فقط دون ما عداها. إذن فغير هذه الأصناف الستة وما قيس عليها نسميه مالا ليس ربويا، أي لا يجري فيه الربا. وأما هذه الستة وما قيس عليها فنسميها أموالا ربوية. وبناء على ذلك، بناء على هذه المقدمة، فإذا كان العوضان الثمن والمثمن، أو أحد العوضين وهو الثمن أو المثمن، ليس مالا ربويا فإنه لا يجري الربا مطلقا، فيجوز بيعه بجنسه وبغير جنسه متماثلا وغير متماثل، لأنه ليس مالا ربويا، وسيأتي أمثلته بعد ذلك. إذن فالأموال الربوية هي الستة وما قيس عليها. الإجماع الثاني معنا، العلماء أجمعوا على أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة قسم وما قيس عليهما، والأصناف الأربعة الباقية قسم، وهذا بإجماع كذلك. ويترتب على هذا الإجماع مسألتان: المسألة الأولى أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في باقي الأمور الأربعة، والحكم الثاني الذي يترتب على التفريق بين هذه الأصناف الستة أن بيع أحد الصنفين الربويين بغيره إذا اختلفت علته يختلف عن الحكم فيما إذا بيع بشيء يتفق معه في علة الربا، وهما سنذكره بعد قليل في القاعدة في المسألة الثانية عندما يتكلم عنها المصنف. واضح؟ إذن ذكرت لك أمرين، وأنا في أول الدرس سأتكلم بمهل ثم يكون ما بعده سهل. إذن عندنا أمران: الأمر الأول ما هو؟ أن الأموال بإجماع ماذا؟ ربوي وغير ربوي، فالربوي هو الستة وما قيس عليها، وغير الربوي ما عداه. ينبني على ذلك أنه إذا كان أحد الجنسين أحد الثمنين أو كلاهما ليس ربويا فلا ننظر في أحكام الربا. المسألة الثانية أنه قد أجمع العلماء على أن الأموال الربوية الواردة في الحديث وهي الست تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة قسم، والأربعة قسم، وينبني على ذلك أن لكل واحد منهما علة، ويختلف الحكم الذي سيورد بعد ذلك في بيع أحد القسمين بالآخر. المسألة الثالثة معنا وهي الأصعب، بل قد تكون أصعب مسألة في الربا، وهي التي أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال عمر: لقد وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا ثلاث مسائل قبل وفاته. هذه المسألة وهي: ما هي علة تحريم الربا في الذهب والفضة، وما هي علة تحريم الربا في الأصناف الأربعة الباقية؟ ولذلك فإن الخلاف في هذه خلاف كبير جدا، وتصل الأقوال فيها إلى أقوال متعددة، فبعضهم يجعل العلة وصفا واحدا، وبعضهم يجعل العلة وصفا مركبا من اثنين من وصفين أو ثلاثة أوصاف أحيانا، كالطعم والكيل والقوت فتكون ثلاثة أوصاف وهكذا. ومنهم من يجعل العلة متعدية، ومنهم من يجعل العلة قاصرة، فالخلاف فيها طويل جدا. وعلى العموم لكثرة طول الخلاف في هذه المسألة، فإننا لأجل التفقه سنقتصر على ما ذكره المصنف، حيث أن المصنف قد بين على ما مشى عليه هو والمتأخرون من الفقهاء أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، بينما العلة في الأصناف الباقية هي الكيل. وقلت إن هذا قول المتأخرين، لما؟ لأن الذي عليه مجامع الفقه وعلماء المعاصرون قد يكون على خلاف ما مشى عليه المصنف، ولكن كما تعلمون أن هذا الكتاب كتاب تعليمي، فنمشي عليه كما هو، ثم إن طالب العلم بعد ذلك يستطيع أن يميز في بعد ذلك مسألة المناط، ويبني عليه بعض المسائل المتعلقة بالتحقيق. يقول المصنف: يجري الربا في كل مكيل وموزون. هذه الجملة، قوله يجري الربا في كل مكيل، مفهومها أن غير المكيل والموزون لا يجري فيه الربا، وهو الذي سميناه قبل قليل الأموال غير الربوية. وقوله في كل مكيل وموزون، هذا هي علة الربا، فإن العلة في الأصناف الأربعة المطعومة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيل، والعلة في الذهب والفضة هو الوزن، ومن أين أخذ الفقهاء هاتين العلتين؟ قالوا من ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ونهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر إلا كيلا بكيل. قالوا فلما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولين لا بد أن يتماثلا في الوزن والأربعة لا بد أن تتماثل في الكيل، دل على أن العلة الوزن والكيل معا. إذن فقول المصنف في كل مكيل وموزون، الواو ليست واو الجمع، بل يجري الربا في كل مكيل وفي كل موزون، فالعلة الكيل وحدها والوزن وحده، لا أنه يكال ويوزن معا، ليس المحل الواحد يجمع فيه الكيل والوزن، بل هو باختلاف التنوع. قال ولو لم يؤكل، وهذا واضح في الموزونات، فإن الموزونات الذهب والفضة غير مأكولين، وإنما يظهر المثال فيه في المكيلات، والمكيلات التي لا تؤكل وذكر العلماء أنه يجري فيها الربا قالوا الأشنان، إذ الأشنان عادة يؤخذ للتنظيف ولكنه يجري يباع بالكيل، فحينئذ نقول يجري فيه الربا. ومنه مطعومات البهائم التي لا يأكلها الآدميون إذا كانت وزنا تباع أو كيلا، وهكذا من غيرها من الأمور. وأريدك أن تعلم، وقد سئلت عنه بالأمس، ما الفرق بين الكيل والوزن؟ وسبب خطأ كثير من الناس أن الناس يظنون أن الكيل هو الذي يؤخذ مقداره بالكيلو، فهذا يظن، وهذا من باب اشتراك الحروف وليس اشتراكا في كامل الكلام، وإنما الذي يقدر بالكيلو هو وزن وليس كيلا، هو وزن، فالوزن يكون بالكيلو وبالجرام، طبعا كيلو الجرام والجرام، ويكون كذلك بالأوقية التي يباع بها الطيب ويباع بها بعض الأمور وما زالت تباع إلى الآن. والأوقية متأخرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طرأت بعد ذلك، وغيرها من الموازين. والمكيلات هي التي ينظر فيها للحجم، كأن يباع بالصندوق هذا مكيل، أو بالصاع أو بالمد أو بالمن، والمن ما زال مستعملا ويباع في التمر في الأحساء وفي غيرها وهكذا. فالمقصود من هذا أن الكيل هو باعتبار الحجم، والوزن باعتبار الثقل للشيء الذي يقدر بأي من الأشياء التي توزن بها. ثم ضرب بعد ذلك المصنف أمثلة للمكيل فقال أحسن الله إليكم، قال فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، والمائعات سواء كانت سمنا أو زيتا ونحو ذلك، لكن الماء ليس بربوي. نعم، قال لكن الماء وإن كان يباع كيلا، قديما لما كان السقاؤون يأتون بالمياه للبيوت فإنهم كانوا يأتون بالماء في جرار أو يأتونها في تنك، إلى عهد يعني قد أدركه بعض كبار السن يباع بالتنك هنا في المدينة، وهذا التنك هي في الحقيقة بيع له بالكيل، السمن إلى الآن يباع بالكيل، يباع بالتنكة، هذا كيل. فنقول إن الماء وإن كان يكال من السقائين إلا أنه لا يجري فيه الربا للاتفاق، وهذا الذي يسميه الأصوليون العلة، إذا تخلف الحكم عند تخلف العلة، إذا تخلف المعلول عند تخلف العلة، هل هذا النقض يكون مبطلا للعلة أم لا؟ نقول لا، النقض لا يبطل العلة، وإنما يبطلها الإلغاء، يبطلها الإلغاء، لأنه قد توجد العلة ولا يثبت الحكم لوجود مانع، والموانع كثيرة، وفي الماء وجد مانع وهو ورود النص ولأجل حاجة الناس فيه فله حكم مستقل. نعم أحسن الله إليكم، ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. نعم، قال ومن الثمار أي ومن المكيلات في الثمار كالتمر، فإنه يكال، والزبيب طبعا بعدما يكون عنبا، ما دام عنبا فإنه لا يباع كيلا، لكن إذا جفف فصار زبيبا فإنه يباع بالكيل، ومثله الفستق والبندق وهو معروف، واللوز والباقي الأشياء التي ذكرها المصنف بعد ذلك. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. نعم، هذه الأمور كلها تباع وزنا، وما عدا ذلك. وأما الأول وهو الذهب والفضة فللنص، والباقي مقاسة عليه. أحسن الله إليكم. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. قال: وما عدا الموزونات والمكيلات، بناء على أن العلة عند المصنف الوزن والكيل، فإنه لا يجري فيه الربا، وهي الأشياء المعدودة. ولذلك فإنه قد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يشترون الشاة أو الناقة بالناقتين والبهيمة بالبهيمتين مؤجلة، ففيها فضل وهو الزيادة، وفيها نساء. وهذا الفعل من الصحابة مما ظهر بينهم، فكان بمثابة الإجماع، فدلنا ذلك على أن المعدودات كالحيوانات فإنه لا يجري فيها الربا لكونها معدودة، وهذا معنى قول المصنف وما عدا ذلك فمعدود، فالمعدودات لا يجري فيها الربا، فسائر الأشياء وسيضرب لها المصنف أمثلة لا يجري فيها الربا. قال: ولو كان مطعوما، إذ العلة ليست الطعم ولا القوت، وإنما العلة هو الكيل. قال: كالبطيخ والقثاء، وهو قريب يعني شبيه من الخيار، والخيار والجوز والبيض والرمان، فكل هذه الأشياء تباع بالحبة، وبناء على ذلك فإنه يكون معدودا لا يجري فيه الربا. نعم. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. نعم، يقول: وأما ما أخرجته الصنعة عن الوزن كالثياب، الثياب وإن كانت من القطن في الأساس، لكنه لما نسج صار ثوبا، فيجوز أن تبيع 5 أمتار بمترين في نفس مجلس التعاقد، ويجوز أن تؤخر أحد العوضين بعد ذلك، لأن الثياب ليست موزونة ولا مكيلة، وإنما هي مذروعة. والسلاح كذلك لأنه مصنوع. والفلوس، دعوني أتكلم عن الفلوس قليلا. المراد بالفلوس ليست النقد الذي نتعامل به الآن، فهذا مختلف تماما عن الفلوس التي يقصدها الفقهاء قديما، وإنما مرادهم بالفلوس هي قطع من النحاس تسك، ثم يأتي حاكم فيأمر الناس بالتعامل بها، وبعد بضع سنين يذهب الحاكم الأول ويأتي حاكم آخر فيقول: ألغيت الفلوس الأولى، فتصبح الفلوس تلك نحاسا، فتباع وتشترى على أنها نحاس. ولذلك فإن أهل العلم يقولون إن هذه الفلوس التي هي نحاس مسكوك على شكل عمولات، فيها شبه بالنقد من جهة، وفيها شبه بالعروض من جهة. ومن أصول مذهب أحمد، وهذه ميزة يعمل بها أحمد وأبو حنيفة، وهو الإلحاق بالشبهين، وهو الذي يسميه بعض العلماء تبعيض الأحكام، فإن قياس الشبه يعمله كثير من أهل العلم، وعندهم نوع آخر وهو قياس الشبهين، فيلحق بأحد الشبهين في بعض الأحكام دون بعضه، ومنها الفلوس. ولذلك فإن من أهل العلم من يرى أن الفلوس، طبعا بعد إلغاء ثمنيتها لا ربا فيها على سبيل الانفراد لأنها التغت، إلا أن تباع نحاسا لأجل الصنعة، وإن كانت ما زالت الثمانية فهي التي فيها النزاع. قال: والأواني غير الذهب والفضة، فإنها بصنعتها انتقلت من الوزن إلى العد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر، والقبض قبل التفرق. نعم، هذا الفصل هو المسألة الثانية المهمة التي قلت لكم، فقد ذكرت في أول الدرس أن أهم مسائل الربا مسألتان: المسألة الأولى معرفة العلة، وهي من أشكل المسائل، والمسألة الثانية هي لا خلاف فيها في الجملة، لكنها تحتاج إلى تقسيم لتفهمها، وهي: إذا كان المال ربويا فما الذي يحرم فيه وما الذي لا يحرم؟ تقدم معنا قبل قليل أن المعقود عليه إذا كان غير ربوي، إما الثمن وحده أو المثمن وحده أو كلاهما ليس ربوي فإنه لا يلزم التماثل ولا يلزم التقابض، فلا يجري فيه الربا مطلقا، وإنما الكلام كله فيما إذا كان المعقود عليه الثمن والمثمن كلاهما من الأموال الربوية. فالعلماء يقولون إن له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون الثمن ربويا والمثمن ربوي كذلك، لكن علة كل واحد من الثمنين تختلف عن علة الثاني، مثل بيع ذهب ببر أو بيع بر بذهب أو بيع شعير بذهب أو فضة ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لا يجري الربا مطلقا، فيجوز التفاضل إن أمكن، ويجوز كذلك النساء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الثمن والمثمن أموال ربوية متفقة في العلة ومتفقة في الجنس كذلك، مثل بيع ذهب بذهب وفضة بفضة وشعير بشعير وهكذا. فإذا اتفقت في العلة وفي الجنس معا ففي هذه الحالة يجري نوعي الربا، وبناء على ذلك فيحرم الفضل ويحرم النسأ. بلغة أخرى يلزم التماثل ويلزم التقابض. العلماء يختصرون هذه القيود الثلاثة: كونه ربويا اتحدت علته واتحد جنسه، فيقولون إن كان ربويا اتحد جنسه، لأن اتحاد الجنس هذه بالعقل معروفة، اتحاد الجنس يستلزم اتحاد العلة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربوي وقد اتحدا في العلة ولكن اختلف الجنس، مثل بيع ذهب بفضة أو بر بشعير. فقال العلماء إنه يجري ربا النسأ دون ربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، اختلفت الأجناس وبقيت العلة، وحين ذاك فنقول إنه يلزم ماذا؟ التقابض ولا يلزم التفاضل. بلغة أخرى نقول إنه يجري فيه ربا النسأ والتأخير ولا يجري فيه ربا الفضل. هذه المسألة بإجماع في الجملة، ولكن صعوبة هذه المسألة في معرفة الأقسام الثلاثة. إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة انحل عليك الإشكال بإذن الله عز وجل، مع القسم الرابع وهو إذا كان المعقود عليه أو أحد المعقود عليه ليس ربويا فإنه لا يجري فيه الربا بالكلية. يقول المصنف: فإذا بيع مكيل بجنسه. قوله مكيل يدلنا على أن العلة متفقة، لأن العلة هي الكيل، وقوله بجنسه أي أن الجنس فيهما متفق. هذه من أي الصور الثلاثة ذكرناها قبل قليل؟ هي الصورة ماذا؟ الثانية بالضبط. وقلنا قبل قليل أنه يجري فيها ربا الفضل والنسأ، بمعنى أنه يلزم التقابض والتماثل. ضرب المصنف أمثلة، قال: كتمر بتمر، أي بيع تمر بتمر، أو الموزون بجنسه، هذه هي العلة، علة الوزن بجنسه، كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر، ومعنى المماثلة في القدر أي في الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، والقبض قبل التفرق، أي قبل التفرق من المجلس، لأن العقد لا يلزم القبض وقت التلفظ بل يمتد مجلس التعاقد لحين التفرق بالأبدان، فحينئذ لا بد من القبض. وكيف يكون القبض؟ تكلمنا عنه في الدرس الماضي في أول كتاب البيع، كيف يكون القبض. هذا هو القبض الذي بينه أهل العلم في الجملة، وإن كان معدودا فيكون باليد. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. نعم، هذه هي الصورة الثالثة ذكرناها قبل قليل، وهو أن يكون المعقود عليه كلاهما ربوي وكلاهما من علة واحدة لكن اختلف الجنس. ومثل لذلك المصنف قال كذهب بفضة وبر بشعير، فإنه حينئذ مر معنا أنه يجري فيه ربا النسى لأنه صرف، ولا يجري فيه ربا الفضل وهو الزيادة. قال المصنف نفس الكلام لكن بلغة أخرى، صح بشرط القبض قبل التفرق، فإن تفرق قبل القبض فهو ربا نسى حرام. قال وجاز التفاضل لأنه لا يجري فيه ربا الفضل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا هو التقابض وهو الذي يسمى باب الصرف. نعم. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. نعم، هذه هي الصورة الأولى التي بدأت فيها الحديث، وهو أن يكون المعقود عليه كلاهما ربوي لكن العلة في الثمن تختلف عن العلة في المثمن، فالأول من الذهب والفضة أو ما قيس عليهما، والثاني من الأصناف الأربعة أو ما قيس عليه. يقول المصنف وإن بيع المكيل بالموزون، لأن الكيل علة والوزن علة أخرى، كبر بذهب مثلا، والأمثلة كثيرة، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، فلا يجري الربا بنوعيه، هذا الأمر الأول، وبناء عليه فلا يلزم التقابض ولا يلزم التماثل. نعم. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. طيب، هذه مسألة من المسائل المهمة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوزن وزن أهل مكة والكيل مكيال أهل المدينة، لأن أهل مكة كانوا أهل تجارة وليسوا أهل زراعة، فكان أغلب تعاملهم بالوزن بالذهب والفضة فهم أهل وزن، وأما أهل المدينة فإنهم أهل زراعة، ولذلك انتشر عندهم الكيل. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لفائدة، أنه في ذلك الوقت كانت كل بلدة لها مكيال يختلف، بل إلى عهد قريب قبل توحيد المكاييل والموازين الذي اتفقت عليه الأمم يعني من 100 سنة، كان لكل دولة بل لكل بلدة تتقارب يكون لها من الكيل والوزن ما ليس للأخرى. ولما ألف العلماء مقدار الرطل بيّنوا أن البلدتين المتقابلتين والمتقاربتين يكون كيل الأولى غير كيل الثانية، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المعيار إنما هو وزن مكة والمدينة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نستفيد منه فوائد، من أهم فوائده ما يتعلق باب الربا، وهو أن المراد بأن الوزن وزن أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة ليس مقدار المعيار الذي يكال به ويوزن، وإنما المراد ما جنسه يكال أو جنسه يوزن، ما جنسه يكال وما جنسه يوزن. فما كان أهل مكة يزنونه فيكون موزون جنس، وما كان أهل المدينة يكيلونه فيكون مكيل جنس، فيكون العبرة بأهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يكيلونه فهو مكيل وما كانوا يزنونه فهو موزون. هذا الاعتبار له تطبيقات، فعلى سبيل المثال التمر إذا أردت أن تشتريه الآن فإن الناس يبيعون التمر بالوزن، اذهب لأي محل فيقول لك كيلو تمر كيلو وين تمر، بينما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يباع بالكيل. متى يباع التمر بالكيل؟ إذا ذهبت لسوق سوق الخضار الحلقة فإنهم يبيعونه بالكيل، لأنه يبيعك بالصندوق، بيعه بالصندوق هذا بالكيل ليس بالوزن، يقول أقدره بالوزن كذا لكنه في الحقيقة بيع له بالكيل، فالصندوق أو المخرف الذي هو يعني السطل الصغير هذا كيل. وبناء على ذلك، وانتبه لهذه المسألة المهمة لأنها ستتكرر معنا، إذا بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا فهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول بيعه في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بيعه بجنسه لا يجوز، وهو الذي ذكره المصنف هنا وسأشرحها بعد قليل. بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، مثل بيع التمر بالكيلو، إذا بعته بجنسه ما يجوز، وسيأتينا بعد قليل الحديث عنه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بيعه بغير جنسه، بغير جنسه، لكن في عقد السلم بأن يكون مؤخرا ومؤجلا، فهذه ستأتينا إن شاء الله اليوم عندما نتكلم عن السلم، وسأذكر الخلاف فيها. الحالة الثالثة بيعه لا بجنسه ولا سلما، فنقول إنه يجوز، مثل أن تذهب للسوق فتشتري التمر بالكيلو، يجوز لا مانع من ذلك، وإنما يمنع إذا بيع بجنسه فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، وإذا كان سلما فالمذهب أنه لا بد بالمعيار الشرعي، والقول الثاني أنه لا يلزم ذلك، وهو الذي عليه العمل وسيأتينا إن شاء الله. يقول الشيخ: ولا يصح بيع المكيل بجنسه، إذن هو المكيل لاتحاد العلة، وبجنسه لأجل يعني لزوم التماثل، وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. ما السبب؟ الحديث ذكرت لكم، فإذا بيع المكيل وزنا والموزون كيلا فإنه لا يعرف التماثل، لأن العبرة بالتماثل بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يقول رجل لآخر: هذا متماثل كيلا، لكنه ليس متماثلا وزنا، والعكس، بل قد يأتي معيار ثالث غير الكيل والوزن فيقدر به بعض الناس وهكذا. فنقول: لا، لا بد من المعيار الشرعي في المكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والموزون في عهده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان غير جنسه. نعم، هذه مسألة تتعلق ببيع اللحم. اللحم العلماء رحمهم الله تعالى مر معنا في درس الأمس في الأضحية أو في الأضاحي أن اللحم يبيعه الناس عادة بماذا؟ بالوزن، بالكيلو، ولذلك يقولون يخرج أوقية، والأوقية وحدة وزن. فعلى قول المصنف ما دام اللحم يباع بالوزن فهل يجري فيه الربا أم لا؟ ما رأيكم؟ يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بجنسه إلا بتقابض وتماثل، ولا يجوز بيعه بموزون إلا بتقابض ولو لم يكن هناك تماثل. هذا ما يتعلق باللحم. لكن انظروا معي، العلماء رحمه الله تعالى يقولون هناك فرق بين اللحم وبين الحيوان. فالحيوان قبل ذبحه ليس بموزون، لا يباع الحيوان بوزنه وإنما يباع بعده، فالحيوان قبل ذبحه لا يجري فيه الربا، ولذلك يجوز بيع شاة بشاتين، لكن لا يجوز بيع كيلو لحم بكيلوين من اللحم، وهذا الفرق بينهما. انظروا المسألة الثانية، اللحم قد يكون فيه عظم وقد لا يكون فيه عظم. بيع لحم بلحم من جنسه يلزم فيه التماثل والتقابض إذا كان بدون عظم، إذا كان بدون عظم، وهذا واضح. وأما إذا كان فيه عظم فيهما أو في أحدهما فلا يجوز مطلقا بيع اللحم بلحم. لماذا؟ قالوا، طبعا من جنسه نتكلم، لماذا؟ قالوا: لأن العظم لا يعرف مقداره على سبيل الدقة من الوزن، فالذي باع له 2 كيلو لحم فيه عظم في الحقيقة باعه كيلو ربما ونصف، والنصف وزن العظم، وقد يزيد وقد ينقص. فلما لم نعلم مقدار الوزن الدقيق حكمنا أنه غير متماثل، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وبناء على ذلك فبيع شاة بشاتين جائز ولو نسأ. حيوان حي بحيوان حي يجوز ولا يجري فيه ربا النسأ ولا الفضل. بيع لحم بلا عظم بلحم بلا عظم من جنسه يجري فيه نوعي الربا الفضل والنسأ، فلا بد من التقابض والتماثل. بيع حيوان بيع لحم بلحم من جنسه لكن في أحدهما أو في كليهما عظم لا يجوز مطلقا، هذا كلامهم. وانظر في كلام المصنف: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. قوله بمثله أي وزنا، وكذلك يجب فيه التقابض لأنه يجري فيه الربا. وبحيوان من غير جنسه، ويجري بحيوان كذلك من غير جنسه. نعم، أحسن الله إليكم. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، وعصيره بعصيره، ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. نعم، وأما إذا اختلفا في النشافة والرطوبة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فقال: لا إذن. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال عن أمر يعرف ببداهة العقول، فكل العقلاء يعلمون ذلك، أن الرطب إذا جف فإنه ينقص وزنه وينقص كيله كذلك. قالوا: فيكون هذا السؤال بمثابة العلة للحكم، فيدلنا ذلك على أن بيع الرطب باليابس إذا كان من الأموال الربوية لا يجوز، فيدخل في عموم القاعدة ذكرناها قبل قليل أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فنغلق الباب بالكلية. فبيع الرطب باليابس لا يجوز مطلقا إلا في صورة واحدة ورد بها النص، وهي بيع العرايا، فإن بيع العرايا مستثنى بشروط أوردها العلماء، منها أن يكون في دون 5 أوسق، وأن يكون تمرا ولا يجوز في غير التمر والرطب، وأن يكون لحاجة، والأمر الرابع أن يجز في وقته، لأنه لو لم يجز لكان نسأ فدخل فيه ربا النسأ، وإنما جاز العفو عن بعض التفاضل لأجل الحاجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابية بقمح. ولا قال الشيخ إن الشيء إذا بقي على حاله من حيث الكيل والوزن ولكن أصله كذلك مكيل أو موزون فإنه يعتبر من جنس واحد، فيعتبر كالجنس الواحد. مثل لذلك بمثال، قال: كزيت بزيتون. الزيت مراد به زيت الزيتون، المقصود به زيت الزيتون، فهذا لا يجوز مطلقا لأنه لا يمكن فيه التماثل. قال: وشيرج بسمسم. الشيرج هو زيت السمسم، هو زيت السمسم يسمى شيرج. وجبن بلبن، لأن كلاهما يعني أو لأن الجبن فرع اللبن، وهكذا الخبز بعجين، لأن الفرق بين الخبز والعجين هو إدخاله النار فقط، وكلاهما يباع وزنا. نعم، أحسن الله إليكم. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. نعم، قوله: ولا يصح البيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ما يجوز مطلقا لأنه ما زال فيه، لم يعرف وزنه، لم يعرف عفوا كيله على سبيل الدقة، وإنما يخرص خرصا، هو من باب الخرص مع القدرة على وزنه بعد حصاده، فحينئذ لا يجوز مطلقا، وإنما جاز اعتبار الخرص في المماثلة في العرايا، وهو الشرط الخامس الذي أوردت 4، وهو الخامس في شرط العرايا. قال: ويصح بغير جنسه، لأنه لا يلزم فيه التماثل، فيجوز بيع الحب المشتد إذا كان برا بشعير، ويجوز بيعه بتمر، ويجوز بيعه بزبيب ونحو ذلك، لأنه لا يلزم فيه التماثل في المقدار. أحسن الله إليكم. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو دينار ودرهم بدينار. نعم، هذه المثال الذي أورده المصنف هي مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهذه المسألة هي التي يسمونها مسألة مد عجوة أو عجوة ودرهم. والعجوة تحتمل أمرين: إما تمر العجوة الذي يوجد في المدينة، أو يكون المراد بالعجوة هي التمر المطحون أو المعجون أو التمر المعجون، فالحكم فيهما سواء، قد يكون هذا وقد يكون ذاك، فكلاهما يسمى عجوة. طيب، هذه المسألة مردها إلى قاعدتين. القاعدة الأولى ذكرت لكم قبل قليل، وهو عدم العلم بالتماثل، والقاعدة الثانية سد الذرائع. وقلت لكم أن باب الربا أغلق فيه الذرائع، لأن الربا محرم لذاته وهو ربا الجاهلية، وكل ما حرم لذاته فإنه يسد الذرائع المفضية إليه مطلقا. وكيفية ذلك نأتي بهذه المسألة كتصوير. صورة هذه المسألة أن يأتي رجل لآخر فيبيعه صاعا من تمر مع 100 ريال، فيقول خذ صاعا ومئة ريال، صاع تمر ومئة ريال، وأعطني 200. قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون قد باعه التمر 50 والمئة 50 في مقابل 100، فيكون ربا، ويحتمل أن يكون أقل وهكذا، فحينئذ لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا قال خذ صاع تمر 100، الصاع 100 والمئة في مقابل 100 فتكون صرفا، فحينئذ يجوز إذا حدد الثمن. يقول الشيخ ويصح ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما، أي مع العوضين أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أي مد عجوة بمد عجوة، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو دينار ودرهم بدينار، فيكون هنا مع أحدهما ما ليس من جنس دون الثاني. ثم قال ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. نعم، هذا يصح، هذا المثال ذكرت لكم قبل قليل، وهذه متعلقة بمسألة قبلها. يصح إذا عين فيقول هذا درهم، أعطني بنصف هذا الدرهم، هذا درهم، والدرهم كما تعلمون من الفضة، ويعادل تقريبا 3 جرامات، يعادل 2.97 جرام، لنقول 3 أسهل الحساب. فيقول هذا درهم ويعادل 3 جرامات تقريبا، أعطني بنصفه فضة، فيعطيه كم؟ تقريبا 1.5 جرام. وبالآخر يعني وبالنصف الآخر من الدرهم أعطني ماذا؟ فلوسا، يعني نحاسا، فلوس لأنها من النحاس، وهي تكون بيع موزون بموزون، فهو جائز ولا يلزم فيه التماثل. فالنصف الأول يلزم فيه التماثل، فيعطيه 1.5 جرام من الفضة تقريبا، والنصف الثاني يعطيه ما اتفقا عليه، هذا جائز لأنه بيّن لكل واحد منهما ما يصح فيه. أحسن الله إليكم. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. نعم، يقول الشيخ ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. هذه الجملة كلها تفريع القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، وهي الأحوال الثلاثة، عندما يكون الربوية، عندما يكون المعقود عليهما يكونا ربويين، هنا كلاهما المعقود عليه ربوي، وكلاهما متحد العلة ومتحد الجنس. يقول الشيخ ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا، فلا بد إذن من التماثل لجريان ربا الفضل متماثلا، وأيضا لا بد بشرط القبض وهو التقابض. قال وزنا لا عدا، لا بد من التماثل أن يكون بالوزن وليس بالعد بالحبة. متى يتصور ذلك؟ هذا ربما يتصور قديما عندما كانت الدراهم والدنانير موجودة. الدراهم تختلف البلدان في مقدار وزنها وسكها. نعم، عبد الملك بن مروان وحد الدراهم فجعل وزن الدراهم كما ذكرت لكم قبل قليل ما يقارب 3 جرامات تقريبا، لكن بعض البلدان قد يجعل درهمه أكبر من ذلك وبعضها أقل، فحين ذاك لا يجوز الصرف بناء على عدد الدراهم وإنما بناء على الوزن، والمشهور عند المتأخرين أن الصنعة لا أثر لها في نقل الذهب والفضة في باب الربا، بل يبقى الربا فيه وإن كان مصنوعا على هيئة دراهم أو على هيئة حلي، يبقى فيه حكم الربا. وهذا معنى قوله وزنا لا عدا، بشرط القبض. لما؟ لأنه يشترط فيه التقابض ويجري فيه ربا النساء كما سبق قبل التفرق، أي مجلس العقد. وأن أحسن الله إليكم، بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. نعم، هذه مسألة من المسائل التي تحتاج إلى بعض الشرح. أصل هذا الحديث أنه قد جاء حديث ابن عمر مرفوع وموقوف، والأصح أنه موقوف على ابن عمر، لكن مثله لا يقال بالرأي، وقول الصحابي حجة. أنه قال لا بأس إذا كانت عليك دراهم وأردت أن تقضيها دنانير أن تقضيها بسعر يومها. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن شخصا أراد أن يصرف دراهم، سواء كان ما الذي أراد صرفه قد أقبضه في هذه اللحظة أو هي في ذمة الصارف، إذن صورتان: الصورة الأولى أن يقبضه فيقول خذ ذهبا وأعطني فضة، أو أن يقول خذ هذا الحلي وأعطني بدلا منه حلي فضة، حلي ذهب وأعطني به حلي فضة، لأنه قال أحد النقدين يعوض أحد النقدين عن الآخر. هذا من باب التصارف. إذا كان في الذمة رجل في ذمته لغيره 5 جرامات ذهب، فلما أراد أن يقضي ما في الذمة وما في الذمة في حكم المقبوض أعطاه بدل الذهب فضة، الحكم في الحالتين سواء، الأول اتفق على التصرف والثاني اتفق على رد ما في الذمة صرفا، يعني سلعة أخرى. نقول يجوز ذلك، يجوز ذلك، لكن بشرط قال أن يكون بسعر يومه لحديث ابن عمر. ومعنى كونه بسعر يومه أي أن لا يتفقا على سعر قبل مجلس التصارف، فإن اتفقا في مجلس التصارف على سعر غير السعر الذي يجري في السوق جاز، فيكون قوله بسعر سوقه خرج مخرج الغالب، وهذا بإجماع حكاه ابن المنذر. افهموا هذه المسألة دقيقة شوي، أعيدها أم واضحة؟ واضحة؟ واضحة، أعيدها. طيب أنا نريد أن نمشي. الصرف أسهل صورة إذا كان في ذمة شخص لآخر ذهب، أقرضت أبا خليل 5 جرامات ذهب، فلما أراد أن يردها لي نقول يلزمك أن تردها ذهبا، لكن اتفقنا أن يردها لي فضة، نقول يجوز لحديث ابن عمر لا بأس إذا كانت عليه الدنانير أن يردها دراهم، يجوز، لكن قال بسعر يومها أو سوقها. لا يجوز أن أقرضك 5 جرامات ذهب على أن تردها لي بعد شهر 1000 جرام فضة، نتفق على السعر في ذلك في وقت الإقراض، وإنما يكون في وقت التقابض. فإذا جاء وقت التقابض وقت الصرف كم سعرها في السوق؟ الجرام 100 جرام الذهب مثلا، 100 جرام فضة، فهذا سعر السوق، يجوز. ويجوز أيضا أن نتفق في وقت مجلس التعاقد على سعر آخر، وقت تعاقد القبض وليس وقت تعاقد الدين، فنقول الآن سعرها لما ندخل النت سعر الجرام الذهب 100 جرام فضة، لكن أعطني بدل 100 103، نقول يجوز، وهذا بإجماع، بإجماع. إذن العبرة بالاتفاق في وقت التقابض، ويلتغي أي اتفاق قبل ذلك. هذه الصورة في الذهب والفضة وهي المتفق عليها في التنزيل، لكن أعطيكم صورة أخرى بناء على أن العلة هي الثمنية. عندما يقرض شخص آخر مالا بعملة من العملات، إذا قلنا إن العملات تجري فيها إنها العلة الثمنية، فلو أقرضتك مثلا دنانير أردنية أقرضتك 1000 دينار على أن تردها لي يوم 1 رمضان، فإذا جاء 1 رمضان الذي في الذمة كم؟ 1000 دينار أردني، أليس كذلك؟ طيب، وسعرها في وقت 1 رمضان الدينار 5، خلنا نقول مثلا 5، أنا لا أعرف، لكن خلنا نقول 1 بـ5، صحيح؟ الحمد لله، 1 بـ5. يجب عليك إذا أردت أن ترد بدل الدنانير ريالات أن تردها 1 بـ5 أو ما نتفق عليه في 1 رمضان. الذي لا يجوز ويلغو هذا الشرط، إذا اقترضت منك 1000 دينار على أن تردها لي في 1 رمضان الدينار 10 أو الدينار 3، نقول هذا العقد باطل، اللي هو الشرط هذا، فتكون يدك عليه يد يعني دين في ذمتك، وحينئذ تردها بسعر اليوم إذا تنازعتما، أما إن لم تتنازعا فبحسب ما تتفقان عليه متى؟ 1 رمضان، وهذا بإجماع لا خلاف فيه، فيكون الحديث خرج مخرج الغالب. وضحت هذه المسألة؟ أنا أطلت فيها بعض الشيء لحاجتها، وكثيرا ما يقع فيها الحرج بين الناس لعدم فهم هذه المسألة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. نكون بذلك بحمد الله أنهينا باب الربا وذكر أهم المسائل فيه، وقلت لك أنك إذا عرفت هذه القواعد وخاصة القاعدتين الأوليين فقد عرفت أغلب مسائل الربا. شرع بعد ذلك المصنف بالحديث عن باب بيع الأصول والثمار. وبيع الأصول والثمار يشمل بيع الأصول والفروع، ويشمل بيع الشجر ونحوه، إذ الشيء قد يكون أصلا وقد يكون فرعا، وقد يكون أصلا وفرعا معا. فالأرض أصل وما عليها من بناء فرع، والبناء أصل باعتبار وفرع باعتبار، فهو فرع باعتبار الأصل الذي بني عليه، وهو أصل باعتبار ما جعل على هذا البناء من دواليب وجعل عليها من أبواب ومن نوافذ وغيرها. ومثله يقال أيضا في الشجر، فالأرض أصل والشجر الذي عليه فرع، والشجر أيضا قد يكون أصلا باعتبار الثمرة التي عليه فإنها تكون فرعا. هنا نتكلم عن مسألة بيع الأصول والثمار أو بيع الأصول والفروع. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بالقسمة العقلية بيع الأصل والفرع لا يخلو من 3 أحوال لا يوجد غيرها. الحالة الأولى أن يباع الأصل مع ثمرته أو مع فرعه فينص عليهما معا، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يباع الأصل وحده دون الثمرة، ويتكلم العلماء عنه هنا فيقولون إذا بيع الأصل وحده فلمن تكون الثمرة ولمن يكون الفروع الموجودة على الأصل، فيتكلمون عن هذه الثمرة والفروع، أهي للبائع أم هي للمشتري؟ سنتكلم عنها بعد قليل. الحالة الثالثة أن يباع الفرع وحده دون أصله، فهذا لا شك أن الأصل لا يتبعه، وإنما يتكلم العلماء عن حكم بيع الثمرة وحدها قبل بدو الصلح، هل يجوز أم لا؟ إذن الأحكام 3 بأحوالها. الحالة الأولى إذا باعها مع فرعها فهذا واضح لا إشكال فيه، بعتك الأصل مع فرعه، بعتك الأرض والبناء الذي عليها، بعتك البناء وما البيت وما فيه من أثاث، بعتك الشجرة وما عليها من ثمر، فهذا جائز مطلقا، مطلقا هو جائز، حتى وإن كانت الثمرة لم يبدو صلاحها، وسيأتينا بعد قليل، لأنه منصوص على بيع الأصل مع فرعه وثمرته، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون قد بيع الأصل وحده ولم ينص على الفرع والثمرة التي فيه. يقول الشيخ أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، هذا الكلام الذي أورده المصنف هو في الحقيقة أمثلة. ما الذي يدخل إذا بيع الشيء من فروعه؟ والقاعدة عند أهل العلم أن الذي يدخل في الفروع أولا ما كان متصلا به على سبيل الاستمرار، والأمر الثاني ما دخل في اسمه. وانظر كلام المصنف، يقول: من باع أو وهب أو وهب أو رهن أو وقف دارا، لأن هذه العقود كما ذكرت لكم بالأمس ملحقة بالبيع، أو أقر لآخر بحق أو بعين، أو وصى بها بعد وفاته، تناول أرضها، لأن كلمة الدار تدل على الأرض، إلا إذا قال الدار دون أرضها فهنا صرح بأنها أصل مع نفي الفرع، وبناءها لأنها تابعة له، وفناءها كذلك إن كان لها فناء، ومتصلا بها. هذه القاعدة الثانية، لأن القاعدة الأولى دخول اللغوي، وهذه القاعدة الثانية وهي الاتصال، أن يكون متصلا بها عادة لمصلحتها. كالسلاليم، شوف السلاليم نوعان، طبعا ليس الدرج الذي نعرفه لأنه مبني الآن الدرج، وإنما السلاليم هي التي تنصب في العلية ونحوها. إن كانت متصلة على سبيل الاستمرار ليست متحركة فإنها تكون تابعة للبيت إذا بيع، وأما إذا كانت متحركة فلا. قال: كالسلاليم والرفوف المسمرة المثبتة. ليس المراد بمسمرة بمسمار واحد تعلق، وإنما المسمرة قديما كانت هناك تثبت على تثبيت دائم، وإذا نظرت للبيوت القديمة تجد أن الرفوف المسمرة ربما يسقط البيت وهي باقية، وأما التسمير الآن عندنا لما أصبح سهلا بمسمار يسير كاللوح وغيرها فهذه لا تكون متصلة وإنما لها حكم منفصل. قال: والأبواب المنصوبة، أي على على على سبيل الديمومة، بخلاف الأشياء التي تزال وتذهب كباب الذي يحرك مثل من يبيع الحيوانات، هذه حظائر الحيوانات تعرف أن أبوابها تزال وتنصب، يعني ليست منصوبة، يعني تزال وتغير. قال: والخواب المدفونة تحت الأرض، وما فيها من شجر داخل في عموم الأرض، وعروش كالعريش، لا كنز، كنز إذا كان قد حفظ كنزا في داخل أرضه، وحجر مدفونين، المراد بالحجر الذي يطحن عليه الرحى، لأن حجر الرحى غالي، وليس كل أحد قديما كان يستطيع أن يشتري حجر الرحى، فلذلك نقول إنه يجوز له بعد شرائه أن يزيل حجر الرحى فإنه غال، إذ الحجر الكبير ليس موجودا في كل بيت، وأنتم تعلمون أن القرى القديمة ربما كل ثلاثة بيوت أربعة ليس لهم إلا حجر واحد، وكثير من البيوت ليس فيها ذاك الحجر الكبير، ومثل هذا الحجر الكبير كل ما كان له قيمته مما قد يثبت أحيانا، والمرد فيه للعرف. قال: ولا منفصل، كل شيء منفصل كالحبل والدلو والبكرة، البكرة هو الذي يكون مثل السواني تكون على الآبار، وفرش ومفتاح، طبعا المفتاح هنا يختلف عن المفتاح في زماننا، المفتاح قديما عندهم يمكن الانتفاع به من غير الباب، وأما في وقتنا فإن المفتاح لا ينتفع إلا بداخل الباب لأنه ثابت فيه. قال: وإن كان المباع ونحوه أرضا، يعني قال بعتك هذه الأرض، دخل فيها الغراس وهو الشجر المغروس والبناء، والبناء الذي بني عليها، إذا قال بعتك الأرض وسكت، إن صرح بالنفي لم تدخل، وإن صرح بالإثبات دخلت، الكلام فيما إذا أطلق. نأتي الآن للكلام الذي يحتاج إلى تفصيل. قال: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة. لو أن رجلا باع أرضا وفيها شجر فالشجر يتبع الأرض، وأما إن باعه أرض وفيها زرع فإن هذا الزرع له حالتان، إما أن يكون مما لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير وغيره مما يحصد إلا مرة، قال كبر وشعير وبصل ونحوه، فإنه يكون للبائع، يقول لا، أي يكون للبائع ولا يكون للمشتري، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه، بمعنى أنه لو لم يكن قد نضج واشتد الحب فيجب أن يبقى في الأرض، وليس للمشتري أن يأمر البائع بإزالته، بل يبقى إلى أول وقت يمكن حصاد الأرض فيه، فيلزم عليه حصاده حينذاك، وهذا معنى قوله ويبقى، أي بلا أجر، ولكن البائع يرجع وينتبه لزرعه ويقوم بسقيه إلى أول وقت أخذه وهو وقت الحصاد بلا أجرة، ليس له أجرة أي للمشتري، ما لم يشترطه المشتري لنفسه، فإن اشترطه لنفسه جاز، وقد ذكرناها قبل قليل، إذا قال بعتك الأصل والفرع معا فإنه حينئذ يجوز، لكن لو تأخر في الحصاد فإن البائع يدفع أجرة الأرض. كم أجرتها؟ يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، شهر، يدفعها، لأنه حينئذ يكون قد منع صاحب الأرض من منفعة الأرض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، وعليه قطعهما في الحال. نعم، هذا النوع الثاني من الزروع، والزروع وهي التي تحصد أكثر من مرة، وهي أحيانا تلتقط وأحيانا تجز. فقال: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة. الرطبة هذه هي البرسيم، البرسيم يقطع ثم ينبت، وهكذا. ومثل الرطبة النعناع، ومثله الجرجير، ومثله سائر الورقيات التي نسميها الآن الورقيات. قال: كرطبة وبقول، فإنه ليس له إلا الجزة الأولى التي ظهرت فيجزها، والجزة الثانية تكون للمشتري. قال: أو تكررت ثمرته. بعض الزروع تكون ثمرته تتكرر كالقثاء، وهو يعني شبيه جدا من بالخيار لكنه يكون أبيض، والباذنجان والطماطم كذلك ونحو ذلك. فالأصول للمشتري، الأصول تكون أمران: إما ما تحت الأرض، أو هذا الزرع الذي يكون شجرا للطماطم ونحوه، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة فوق الأرض، واللقطة الأولى للبائع، فقط اللقطة الأولى، وما بعد هذه اللقطة تكون للمشتري. قال: وعليه قطعهما في الحال، ولا تنظر لحين تمام، لأن ما يجز مرة بعد مرة لو جززته وهو قصير فإنك تنتفع به، لكن صح لا يلزمك أن تجعله يطول فتنتفع كمال الانتفاع، لكن يلزم جزه الآن. واللقطة قد تلتقطها والثمرة صغيرة، أو تنتظر فتكبر بعد ذلك، لكن يجب أن تلتقطها الآن على هيئتها، فإن تأخر فقد يكون له أجرة. وقلنا إنه يلزم التقاطها في الحال كي لا يختلط حق البائع بحق المشتري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. نعم، هذا بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ثالثة. تكلمنا قبل قليل عن أن له لا خلاف في بيع الأصل مع ثمرته، ولا في نزاع في أي مشاكله. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بيع الأصل مع السكوت عن الثمرة، فلمن تكون الثمرة، وتكلمنا عنها. وأما إذا شرطت فتكون من باب بيع الأصل والثمرة، وإذا شرطت للمشتري فهذه أيضا جائزة. الحالة الثالثة وهو بيع الثمرة فقط وحدها دون الأصل، وهو الذي تكلم عنه المصنف. والحديث عنها أهم ما فيه مسألتان: المسألة الأولى، هل يجوز أم لا يجوز بيع الثمرة وشراؤها وحدها دون أصلها؟ فهذه سيذكرها المصنف بعد قليل، وهو أنه يجوز إذا بدا صلاحها. والحالة الثانية في لمن تكون تلك الثمرة، وسيأتي. نعم، يقول الشيخ: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه. نعم، هذه متعلقة ببيع الأصل وحده. أنا أخطأت، سيأتينا بعد قليل بيع الثمرة. هذا بيع الأصل وحده. لو أن رجلا باع لآخر شجرا، لو أن رجلا باع لآخر شجرا، فإن هذا الشجر كما تقدم معنا هل تدخل ثمرته أم لا، تكلمنا عنه قبل قليل فيما يكون ظاهرا، ولكن يكون باقيا لحين الحصاد أو لحين التمام. أما التمر فإن له حكما خاصا. يقول: فإن بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، فالثمرة للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، أي وقت أخذ التمر وهو عند بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من باع نخلا قد أبر فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وانظروا معي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبر، ومعنى أبر أي لقح، فجعل العبرة بالتلقيح، ولكن الفقهاء لم يجعلوا العبرة بالتلقيح، وإنما جعلوا العبرة بالتشقق، تشقق الطلع. والسبب أن التلقيح وصف خفي، والقاعدة عند أهل العلم أن الوصف إذا كان خفيا سواء كان مناسبا أو غير مناسب، طبعا مناسب إذا كان مستنبطا، غير مناسب إذا كان منصوصا، لأن العلل المنصوصة لا يشترط فيها المناسبة، أن الوصف إذا كان خفيا أنيط الحكم بمظنته، وهذه تطبيقها بعشرات الأمثلة بدءا من الطهارة إلى آخر الأحكام في الجنايات. لما كان التلقيح خفي فإنك لا تدري كيف تلقح النخل، إذ قد يتلقح بالهواء، أنيط الحكم بتشقق الطلع. كيف يكون تشقق الطلع إذا كنتم تعرفون النخل؟ النخل عندما يأتي قرب يعني الصيف يبدأ يكون له طلع، هذا الطلع يأتي في وقت فيتشقق، فإذا تشقق جاء صاحب النخل وأخذ لقاحا من الفحال، أي النخل الفحال، ثم جعله في هذا الطلع ثم ربطه بحبل ثم تركه. بعد ذلك هذا الطلع يخرج منه عذق التمر، فلا بد من تلقيحه. هذا التلقيح خفي لأنه قد يتلقح بالهواء كما ذكرت لك، قد يتلقح بشخص مجهول لا أعلمه وأنا صاحب النخل، وهكذا. فجعلنا العبرة بمظنة التلقيح وهو أول إمكانه وهو التشقق. أنا أطلت في هذه المسألة لأن كثير من الإخوان يقولون لما خالف الفقهاء الحديث، نقول لم يخالفوا، وإنما جاءوا بأول وقت التلقيح وهو التأبير وهو التشقق. يقول الشيخ بناء على الحديث: إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع للحديث متروكا إلى أول أخذه، فإن تأخر عن أول أخذه لزمه أجرة في هذه الحال. نعم، لأجل الحديث. وأما إذا كان قد باع النخل قبل تشقق الطلع فإن الثمرة تكون للمشتري، والحديث فيها صريح. نعم، أحسن الله إليكم. وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري. نعم، هذه النوع الثاني من الشجر وهو غير النخل، لأنه سبق معنا الزرع، وتقدم معنا أيضا ما يجز وما يلقط. النوع الثاني من الشجر وهو ما ليس بنخل، فقال: وإن بيع شجر ما ظهر من ثمره كعنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، طبعا هذه الأشياء الأربعة ذكرها المصنف أو الخمسة تظهر صغيرة ثم تكبر من نوع الشجر، أو ظهر من نوره بأن كان يخرج على هيئة الورد ثم بعد ذلك ينقلب الورد إلى ثمرة، وهذا معنى قوله خرج من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه وهو الغلاف كالورد، فإن الورد يباع، هناك مزارع هنا قريب المدينة في تبوك قائمة على الورد، بيع الورد، ويدخلون مبالغ عالية، فالورد يباع منتفع به. متى يكون تابعا لأصله؟ إذا كان قد خرج من أكمامه وهو غلافه، فإنه يخرج على هيئة الغلاف الثمرة، فنقول إن بيعت قبل خروجه من أكمامه فإن الورد وهو الثمرة يكون للمشتري، وإن بدأ ولو وحدة في الشجرة فإنه يكون ملكا للمشتري. قال: وما بيع قبل ذلك، أي قبل التشقق في التمر، وقبل الظهور في العنب ونحوه، وقبل خروجه من نوره كالمشمش ونحوه، وقبل خروجه من أكمامه كالورد. أحسن الله إليكم. قال: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه. نعم، يقول: لو أن شخصا باع شجرا وسكت، شف الشجر أصل باعتبار الثمرة التي عليه، فقلنا هل يتبعه الثمر أم لا، فصلنا فيه، لكنه فرع باعتبار الأرض التي هو عليها. قال: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، لأنه باعه الفرع دون أصله، فإن باد أي ماتت الشجرة وهلكت بأي سبب من الأسباب، لم يملك أي مالك الشجرة غرس مكانه، لا يملك ذلك، كما أن مالك الأرض لا يملك قطع الشجرة. هناك أراضين هنا في المدينة موجودة لا يستطيع مالك الأرض بيعها، وما زالت موجودة في كثير من البلدان هنا في الجزيرة العربية، لا يملك مالك الأرض بيعها، عفوا التصرف بها بسكنة وغيره. لما؟ لأن فيها نخلا مبيعا قبل 50 أو 60 سنة لأشخاص، فالنخلة ملك لشخص والأرض ملك لآخر، فلا يستطيع مالك الأرض الانتفاع بالأرض بزرع أو بناء حتى تموت وتبيد تلك الشجرة، إما بموت بجفاف أو بنحوه، وقد يكون الشجر وقف والأرض ليست موقوفة، فليس له أن ينتفع بها لأجل ذلك. وهذا معنى قول المصنف أن الأرض منفصل حكمها عن الشجرة، وهذا قال إذا باد، فإذا بادت الشجرة أصبح لمالك الأرض مطلق الانتفاع بها، وليس لمالك الشجرة أن يغرس مكانها شجرة أخرى. نعم هنا الآن بدأ يتكلم المصنف عن بيع الثمرة وحدها دون أصلها، الذي يعني قدمت الحديث عنه قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. نعم، هذه مسألة ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع كلاهما، فلا يجوز ذلك. والسبب أن فيها غررا، فهي داخلة في عموم الغرر، فداخلة في عموم الغرر، لأن الشجرة قبل بدو صلاحها احتمال التلف كبير جدا جدا، ومن آخر ما ورد من الأشياء التي أتلفت بعض الزروع، وخاصة في كثير من مزارع من شرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية، الجراد الذي جاء قبل 2 أو 3 أسابيع، فإن بعض الناس أتلف عليه الجراد كل شجره وزرعه. طيب، يقول الشيخ: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وسيذكر كيفية بدو الصلاح بعد ذلك، لغير مالك الأصل. إذن الثمرة قبل بدو الصلاح والزرع والحب قبل اشتداد حبه، قبل اشتداده، لا يصح بيعه إلا في 3 حالات. الحالة الأولى أن يبيعها مع أصلها، فيبيع الثمرة مع الشجرة، أو يبيع الثمرة مع الشجرة مع الأرض، أو يبيع الزرع مع الأرض، فحينئذ يجوز. الحالة الثانية لماذا؟ الحالة الثانية لإيش؟ لا، متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ يجوز بيعها لمالك أصلها الذي ذكرها المصنف، إذا كان مالك الأصل يختلف عن مالك الثمرة، مثل يعني أن تكون الثمرة لشخص والأصل لشخص فيبيعها لمالك الأصل، وهذا واضح. الحالة الثالثة: يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط جزها في الحال، فيقول جزها في الحال فيجوز ذلك، وهذا كثير. بعض الناس عنده، أمثل بالتمر لأني أعرفه، بعض الناس يكون عنده نخل ولكن نوع النخل رخيص، فيحسب فيقول: لو انتظرت إلى حين الحصاد سيباع بأقل من سعر كلفته، فماذا يفعل؟ يأتي لبعض الأشخاص الذين يأخذون هذا التمر للبهائم فيقول جزه، ويبيع له هذا التمر للبهائم، والبهائم تأكل التمر ويكون مؤثرا في لحمها، فحينئذ يجوز، فقد انتفع به قبل بدو الصلاح، ممكن ذلك، وقد انتفع به بصناعات لا أعلمها. إذن متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ في 3 أحوال ذكر المصنف الحالة الأولى، وهي لغير مالك أصلها. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وسيأتي كيف يكون اشتداد لغير مالك الأرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. نعم، يقول إن صلاح ثمرة واحدة في الشجرة تدل على صلاح جميع الشجرة ولو لم تستوي باقي الثمرات، فيجوز بيع كامل الثمرة التي على هذه الشجرة، بل لو صلحت شجرة واحدة بأن صلحت ثمرة واحدة منها حكمنا بأن ما كان من جنسها في البستان كله صالح، فلو كان عنده مشمش فنقول إن شجر المشمش بصلاح ثمرة شجرة واحدة يجيز لك أن تبيع كل ما في ثمر هذا البستان، لأنك تعلم أن لقط الثمرة ما يكون في يوم واحد ولا في لحظة واحدة، فكل يوم يلتقط من الثمر ويخرف بعض الثمر بعضا بعضا حتى يكمل بعد ذلك، هذا جائز. لكن نقول أحيانا، وهذا موجود في بعض المزارع، المشمش قد يكون نوعين وقد يكون ثلاثة أنواع. بعض المزارع هنا في تبوك يقول عندنا في المزرعة ثلاثة أنواع مشمش، بين وقت الأولى والثانية يقارب ثلاثة أسابيع، فيكون قول المصنف لجميع نوعها ليس المراد الجنس أنه مشمش، بل لنوع تلك الشجرة. يوجد ثلاثة أنواع، نوع ما أعرف الشجرة المشمش، لكن نوع نقول أوروبي ونوع شام، ما أعرف أنواع، لكن أسمي الأسماء من عندي هكذا. فالعبرة بالنوع لا بالجنس، العبرة بالنوع لا بالجنس. في التمر مثلا، النخل أعرف أنواعه، عندنا أنواع تتأخر جدا وأنواع تبكر جدا. فلو أن عندي مزرعة فيها تمر برني أو تمر من التمر الذي يبكر مثل تمر الروثان، فالروثان يبكر جدا جدا، فإذا صلحت إحدى شجر الروثان أو البرني حكمنا على الجميع بصلاحه في البستان نفسه. لكن عندنا تمر يتأخر جدا، من أشهر التمر الذي عندنا يتأخر تمر يسمى بالهلالي، هذا الهلالي هو آخر الثمر في السوق، هذا لا نقول إذا صلح البرني أو المبكر يصلح المتأخر، بل العبرة بنوعه، فالنظر للنوع لا للجنس التمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، بدأ يتكلم بما يكون به الصلاح، فقال: فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، يصفر يعني يظهر فيه لون الحمرة أو الصفرة، وهذا واضح. والعنب أن يتموه بالماء الحلو، نعم، لأن العنب يكون مرا، فإذا تموه أصبح فيه ماء، يتموه يكون فيه مثل ماء فيصبح لينا، الماء الحلو إذا ذقته وجدت فيه بعض الحلاوة فقد بدأ فيه الصلاح فجاز بيعه. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، نعم واضح، يجوز يصلح للناس أن يأكلوها عادة، وهذا واضح في باقي الفواكه. وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة، نعم، قوله فمن بعد فم يعني جزءا بعد جزء كالقثاء والخيار. الفرق بين القثاء والخيار، القثاء هذا المعروف يكون شبيه الخيار لكنه فيه خطوط بيضاء، هذا يسمى قثاء. والخيار طبعا أكله النبي صلى الله عليه وسلم القثاء، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيار لأنه قليل زرعه في الحجاز، وأما القثاء فكثير لأنه يحتاج إلى ماء أقل، فإنه يؤكل عادة، فما جرت به العادة فيكون دليل على بدو صلاحه. وما تلف من الثمرة قبل أخذها، لماذا؟ لأن الخيار من من من ظهوره وهو أخضر، والقثة من ظهوره وهو فيه الخضرة، فلا يختلف فيه من أوله إلى آخر. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. نعم، انظر معي، إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلح جاز. طيب، نقول جاز ويجوز التأخر في لقطها وفي حصد الحب إذا كان مشتدا إلى حين الإرادة، إلى حين كمال النضج والاشتداد، يجوز ذلك. انظر معي، يقول المصنف هنا إذا تلفت بعد البيع وقبل الحصاد فعلى ضمان من؟ قال: وما تلف من الثمرة سواء كلها أو بعضها قبل أخذها، وكان هذا التلف بسبب طارئ كالجراد أو البرد أو المطر جاء فسحب الحبة كله، قال: فمن ضمان البائع، ولو كان من غير فعله وتفريط منه فهو من ضمانه، وهذا الذي يسميه العلماء بوضع الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال: بما يأكل أحدكم مال أخيه، هذا هو محلها هنا. إذا بيعت الثمرة وحدها بعد بدو الصلاح ثم تلفت قبل حصادها وأخذها فإنه قد أمر الشارع بوضع الجوائح. ما السبب؟ عندنا سببان. السبب الأول جانب فيه معنى الحكمة، والحكمة فيه أن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: بما يأكل أحدكم مال أخيه، هذا المشتري دفع ماله والمسكين لم يتربح شيئا، هي يوم واحد ثم خسر. فتقول: طيب والزارع؟ نقول: إن الزارع الأصل والكمال أنه ينتظر حتى يكون الحصاد ثم يبيع، لكن لما خفف الشارع عنه قبل ذلك فأباح له بيع بعد بدو الصلاح قبل الحصاد، فدل ذلك على أنه في ضمانة. هذه المسألة الأولى. المعنى الثاني، بعض العلماء يقول هذا متعلقة بالقبض فتكون في ضمانه لكي لا يتوالى الضمانين. طيب، يقول الشيخ ما لم تبع مع أصلها، لأن الضمان يكون لمالك الأصل، وقد بيعت الثمرة مع أصلها فتكون الضمان في حق مالك الأصل وهو المشتري. قال أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، ما جرت العادة بوقته من الحصاد، فإنه يكون مفرطا وحينئذ يضمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب السلم. نعم، باب السلم هذا من العقود التي نحتاجها كثيرا، وهو في الحقيقة صورة من صور البيع، لأن البيع كما مر معنا إما أن يكون بيع لمعين وإما أن يكون بيعا لموصوف. فالمعين هو الذي لا يوجد غيره كالكأس، والموصوف هو الذي يوجد مثله كثير. وبيع الموصوف حالتان، إما أن يكون مقبوضا في مجلس التعاقد، وإما أن يكون في الذمة بعد ذلك. فالموصوف المقبوض في مجلس التعاقد هذا داخل في عموم العقد، مثل أن يقول بعتك كيس رز الذي هو لي وهو موجود في المستودع ملكي، سآتيك به الآن، نقول هذا بيع صحيح فقد باعه ما في ملكه وهو موصوف وقبضه في مجلس التعاقد. وإما أن يكون الموصوف مؤجلا فهذا هو بيع السلم. إذن السلم فيه فرقان أساسيان عن البيع. الفرق الأول أنه بيع موصوف لا يلزم أن يكون مملوكا للبائع، هذا الفرق الأول، بيع موصوف لا يلزم أن يكون مملوكا للبائع، قد يكون في ملكه وقد لا يكون في ملكه، بل قد يكون غير موجود أصلا ما بعد جاء مثل الثمرة. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون مؤجلا وسيأتي بعد قليل. والحديث انعقد إجماع على جواز السلم في الجملة لحديث أنس أن الصحابة كانوا يسلمون أو يسلفون السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف، وفي لفظ من أسلم، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم والسلف مترادفان في المعنى، ولكن السلم بلغة أهل الكوفة والسلف بلغة أهل المدينة، وقد نطق بهما النبي صلى الله عليه وسلم معا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع. نعم، يجوز بكل ما يدل عليه من قول وفعل وبلفظ البيع، فيصح أن يقول بعتك تمرا بعد سنة ب50 ريالا، يجوز ذلك ولو كان بلفظ البيع لأنه داخل في عموم البيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشروطه سبعة، أي سبعة شروط استقرئت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدمية. نعم، الشرط الأول يقولون إن السلم لا يجري في كل مبيع وكل موصوف، بل لا بد أن تكون صفته منضبطة. وقبل أن أبدأ أنا قلت لكم لا بد أن يكون في موصوف، لا يمكن أن يقع سلم في معين، وذكرتها بالأمس لما ذكرنا شرط لا تبع ما لا تملك. كل من من باع معينا ليس في ملكه فإنه لا يصح ولو كان على صورة السلم، مثل أن يقول بعتك كيسي رز من النوع الفلاني التي في ملك فلان، هذه معينة لأنه لا يوجد إلا تلك بعينها التي عليها هذه العلامة، هذا لا يجوز. لكن لو قال بعتك كيسي رز، هذان الكيسان من النوع الفلاني، هذا يسمى موصوف غير معين. من شرط الموصوف الذي يجوز بيعه أن يكون مما ينضبط بالصفات، إذ ليس كل الموصوفات منضبطة، والمنضبطة أولها المكيل، ثانيها الموزون، فكل شيء يباع بالكيل والوزن فإنه يكون منضبط الصفة، لأن العلماء يقولون إن المثلي هو المكيل والموزون كما تعلمون ذكرتها أمس. لكن هناك أشياء أخرى تنضبط بالصفة وإن لم تكن مثلية، وهو المذروع. المذروع ما المذروع؟ الثوب، تذهب تقول أريد هذا القماش وتعرف نوع القماش، أريدك أن تأتيني غدا بخمسة أمتار منه، وهي كسوة. الكسوة عادة خمسة أمتار، وبعض الناس ثلاثة أمتار، سمى كسوة. اعطني كسوة خمسة أمتار من النوع الفلاني، ومعروف أن هذا المدروع مضبوط، إما بقطعة منه أو بنوع مشهور عند الناس نوع الفلاني. فالمذروع من الأقمشة يجوز فيه السلم. هذا الثالث. الأول المكيل والموزون وهو المثلي، الثاني المذروع وهو في الثياب. وما في حكم الثياب مثل خيوط القماش، فتقول أريد أن أشتري منك خمس بكرات، خمس بكرات خيوط، هذه مذروعة. طبعا أتكلمك عن الأمثلة القديمة، لأن سأذكر لكم بعد قليل أو أمرا أوسع من ذلك. الأمر الثالث المعدودات، ولا يجوز السلم في المعدود إلا في الحيوان فقط. انظر كلام المصنف، قال والمعدود من الحيوان، فالجار والمجرور متعلق بكلمة المعدود فقط، ولو آدميا. هذا عندما كان هناك رق، والآن الرق التغى من فترات طويلة جدا. فيجوز للشخص أن يقول أعطيك 1000 ريال على أنه إذا جاء يوم عيد الأضحى فإني أريد منك شاة وصفها كذا وكذا، وصفها كذا وكذا. مثلا من أطيب أنواع الشياه ما يسمى بالشاة النجدية، وقد جاء فيها حديث عند الحاكم أنه قال الشاة النجدية، ما يدل على معروف هي أغلى أنواع الشياه، فالشاة تباع 3000. فيقول اشترطت عليك شاة نجدية من النوع الفلاني، يعني معروف أنواعها وسنها، بأن تكون مثلا جذعة 6 أشهر، أو يقول إنها كذا، أو كبيرة، يقول سديس، يريد السديس لكي لن يكون لحمها كثير وكبيرة، وهكذا يختارون النوع الذي يتفقون عليه بالوصف. فيجوز السلم في الحيوان للإجماع عليه، لأجل الإجماع. وما عدا ذلك من مشهور المذهب فلا يجري في المعدودات السلم. ننظر كلام المصنف ثم سأرجع له. نعم أحسن الله عليكم. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه. نعم، جميع الفواكه لا يصح السلم فيها. فلا يقول اشتريت منك يعني مثلا كذا وكذا من المشمش ومن التفاح ومن البرتقال وغيره. ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس. نعم، لأن الجلود قد تكون مشقوقة وغير مشقوقة، وأحجام الحيوانات كبيرة، والرؤوس كذلك بعضها صغير وبعضها كبير، والأكارع، الأكارع هي الكوارع، وبناء على ذلك فصاحب مطعم الكوارع تعرفونه موجود في بعض الأماكن، لو ذهب لشخص فقاوله قال أريد منك في كل يوم 100 رأس و100 كراع، هل يصح ذلك على قول الفقهاء؟ يقول لا يصح، لأنه لا ينضبط، لأنه من المعدودات، والمعدودات لا يجري فيها السلم إلا الحيوان فقط الحي. أحسن الله إليكم. والبيض، والبيض كذلك لأنه معدود. والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا. نعم، والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا لا يجري فيها السلم لأنها غير منضبطة، كالقماقم ونحوها. قماقم نوع من الآنية. طبعا هذا كلام المصنف، ولكن هناك قول آخر وإن كان يعني خارج ما ذكره المصنف، أن الأصل في باب السلم التوسع، فكل ما جرى العرف بانضباطه فإنه يجوز السلم فيه. والحقيقة أنه لا ينضبط أحوال الناس في هذا الزمان إلا بالقول الثاني، وأغلب العقود هي من باب السلم. عقود السلم كثيرة جدا جدا جدا، ولذلك فنقول كل ما أمكن ضبطه ولو كان غير حيوان من المعدودات فإنه يجري فيه. مثال ذلك المصنوعات، الآن المصنوعات هذه تنضبط لدقة الصناعة فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. نعم، يلزم ذكر الجنس والنوع إذا كان ذكر الجنس والنوع طبعا مما يختلف به الثمن، وأما إذا كان النوع لا أثر له في الثمن مثل بعض الصفات فإنها غير مؤثرة. طبعا مثل اللون أحيانا قد يكون مؤثرا في الثمن وقد يكون غير مؤثر، فإن كان غير مؤثر لا يلزم ذكره، وإن ذكر فجاز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. نعم، يجوز إذا جاء وقت السلم وقت الأجل أن يأخذ دونه، دونه في الصفات، وأن يغير النوع لكن من نفس الجنس، فيأخذ تمرا من غير النوع الذي اتفق عليه وإنما نوع آخر، وهكذا. مفهوم هذه الجملة أنه لا يجوز أن يأخذ أعلى منه لأنه إن أخذ أعلى مما اتفق عليه ففيه شبهة الربا، لأنه يكون منفعة، إذ ما في ذمة الذي عقد عقد السلم فإنه دين في ذمته، فمن أخذ أكثر منه يكون قد زاد فهو ربا. الجملة الثانية مفهومة، وهو قوله من غير نوعه من جنسه، أنه لا يجوز أخذ غير جنسه، لا يجوز أن يأخذ من غير جنسه. ما السبب؟ قالوا لأنه يكون بيعا، فيكون من باب بيع الدين، من باب بيع الدين، وفقهاؤنا يتوسعون في تضييق قاعدة باب بيع الدين، لأنهم كما نص على ذلك ابن عقيل في الفنون يرون أن الديون ليست أموالا، يرون أنها ثابتة في الذمة لكن ليست مالا، فلا يجوز بيعها، هذا رأيهم. وعلى العموم هي منعهم من البيع من غير جنسه، قالوا لكي لا يكون ذريعة للربا، لكي لا يكون ذريعة للربا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل في أول الدرس في باب الربا، ذكرت لكم أن بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا لها ثلاثة تطبيقات، يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا إلا رواية مهجورة أو قول مهجور. الحالة الثانية، لا يجوز بيعها بجنسها لأنه يكون من باب فقد التماثل. الحالة الثالثة، إذا كان من باب السلم، فالمشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز عقد السلم على المكيل والموزون إلا بالمعيار الشرعي، الكيل مكيال المدينة والوزن وزن مكة. وبناء على ذلك، فعلى المشهور عند المتأخرين من باع تمرا إلى أجل فقال أعطني ألفا وبعد عند موسم الحصاد سأعطيك 50 كيلو تمر، فالمعتمد على المشهور أن هذا لا يصح، هذا لا يصح عندهم. والقول الثاني وهو الأظهر، أن ذلك جائز بشرط أن يكون الناس قد تعارفوا على بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وهذا الثاني هو الرواية الثانية عن أحمد وعليه الفتوى المتأخرين، فإنه جائز. وأغلب العقود السلم الحالية هي من هذا الباب، لأن أصبح التمر بالذات يباع بالوزن، بل بعض الفواكه أيضا كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. نعم، هذا الرابع دليله أنه لابد أن يكون مؤجلا، يقابل ذلك أن السلم الحال عندهم ليس بصحيح، فلابد أن يكون المسلم فيه مؤجل. ودليلهم على اشتراط الأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقوله إلى أجل معلوم يدل على أن الأجل لازم في العقد، ومقابل ذلك السلم الحال لا يصح. مثال السلم الحال أن يأتي رجل إلى صاحب دكان فيطلب منه شيئا ينضبط بالصفات مما يجري فيه السلم، فيقول أعطني مبلغا، ثم يأتي هذا الرجل ويذهب لدكان بجانبه ويأخذ منه، فعلى قول الفقهاء هذا لا يصح لأنه سلم حال فيقع باطلا. فلو جاءه بالبضاعة نقول يصح لك أن تقول لا أريده، يقع باطل، لكن يصح لهم أن ينشئ عقدا جديدا بعد ذلك، فيكون من باب المواعدة. إذا عرفت ذلك، هذا يسمى السلم الحال، وهو كثير جدا، فعندهم أنه ليس بلازم، هذا معنى قولهم أنه سلم حال ليس بلازم، فإن جاءه بالبضاعة رضيها فالحمد لله. قال له وقع في العادة، لا بد من شرط الأجل أن يكون مؤثر، ليس حيلة، ليس 5 دقائق 10 دقائق يوم، بل لا بد أن له وقع في العادة. مثل له المصنف قال كشهر ونحوه. أحسن الله إليكم. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. نعم، فإنه إذا جاء حلول الأجل وعادة لا يوجد فيكون هذا من باب أكل مال الناس ظلما. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. نعم، من شروط السلم أنه لا بد أن يكون رأس المال المقبوض، سنتكلم عن الشرط السابع، لا بد أن يكون معروفا. فلو قال بعتك هذا بصبرة، الصبرة يجوز بيعها، فتقول مثلا تمر على بعض أصحاب الذين يبيعون الطحين وأمامه مجموعة طحين، فبعينك نظرت إليها فتقول سأشتريها من غير أن تكيلها أو من غير أن تزنها، سأشتريها منك بخمسين، نقول هذا بيع صبرة، يجوز. فجعل التقدير التقريبي بالنظر كافي، لكنه ليس معروفا على سبيل الدقة. هذه المثمن هنا لو جعلته رأس مال السلم، فتقول خذ هذه الصبرة وأعطني بدلها بعد ستة أشهر تمرا، نقول ما يصح. ما السبب؟ لأنه إذا لم يؤدي التمر فيلزمه إرجاع الثمن، وما أعطيته ليس منضبط، قد ينقص وقد يزيد، وهو صبرة لا يمكن ضبطها. ولما كانت محتملة العقد فحينئذ نقول لا بد أن يكون الثمن معروفا، قد يعني الثمن الذي هو رأس مال السلم يجب أن يكون معروفا على سبيل الدقة، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون منضبطا، ومعنى كونه منضبطا أي أن يكون مما ينضبط بالصفات، فيكون مما يصح السلم فيه. وأما ما لا ينضبط بالصفات من المعدودات فعندهم لا يصح السلم فيه، فلا يصح أن يكون رأس مال، لأنه ربما ينفسخ عقد السلم، فكيف ترد له ما لا ينضبط؟ مثل يعني مثلوا بالجوهر، ومثل أن يعطيه بيضا وغيره مما لا ينضبط بالصفات، وقد ذكرنا ما لا ينضبط هناك في الشرط الأول. أحسن الله إليكم، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. نعم، فلا تكفي مشاهدته في الصبرة ولا يصح بما لا ينضبط من المعدودات غير الحيوان. نعم. السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. فلا بد من القبض، وقد انعقد الإجماع عليه، حكاه كثير من أهل العلم أن السلم لا يكون عقدا لازما إلا إذا قبض الثمن في مجلس العقد. طيب، فإن تفرق عن مجلس العقد ولم يقبض الثمن، فمعنى ذلك أن الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فيكون داخلا في عموم بيع الدين بالدين، وقد نهي عن بيع الدين بالدين. فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول لا ينعقد السلم فيقع باطلا. هل معنى ذلك أن المال حرام؟ لا، ليس حراما، ولكنه ليس بلازم، العقد ليس بلازم. مثال ذلك عندما تتصل على صاحب محل تقول له أريد منك غدا الشيء الفلاني مما ينضبط بالصفات، هذا يسمى ماذا؟ سلما. فإن كنت قد حولت له المال أو سلمته بوكيل لك هناك فيكون عقدا لازما، ليس لك الرجوع فيه أنت، ويلزمه الوفاء بالسلم. إذا لم تكن قد سلمته المال فنقول ليس بسلم لازم، وإنما هو مواعدة، فيجوز لك أن تقول هونت، يعني لا أريد إتمام هذا العقد، فهو عقد جائز ليس بلازم. واضح الفرق؟ لا نقول إنه حرام، لو جاءك بالبضاعة وأعطيته المال حلال 100%، لكنه ليس بلازم. إذن انتبه لهذه المسألة، عندما نقول إنه باطل ليس حراما، وإنما لا يترتب عليه أثره من حيث اللزوم والأحكام التي ستأتي. أحسن الله إليكم، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. نعم، لأن عدم الذكر يترتب عليه ضرر، فقد يجوز يعني تسليمه في مكان التعاقد، لأن هذا هو الأصل، إلا أن يكون المكان بعيد كالبرية فلا بد من ذكره، لأن نقل البضاعة لها مؤنة وكلفة. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. نعم، لماذا؟ قالوا لسببين، لأنه ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم النهي عنه، كعلي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر، وهم من كبار فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. والسبب الثاني قالوا لأن الدين لم يستقر بعد، فليس للمشتري أن يأخذ رهينا أو رهنا وكفيلا بهذا الدين المسلم فيه. وإن تعذر حصوله خير رب المسلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. نعم، يقول الشيخ إذا تعذر حصول المسلم فيه، رب الدين، رب المال الذي بذل المال وهو المشتري، قال خير رب المسلم، رب المسلم يعني الذي دفع المال المشتري، خير رب المسلم بين صبر، يقول أصبر حتى تجده، حتى تأتي الثمرة إذا كان ثمرة أو من الأمور المنضبطة، أو فسخ، يقول أريد نفسخ العقد، فإذا فسخ العقد رجع برأس المال، وليس له أن يرجع بزيادة ولا والنقص من باب الوضيعة يجوز ما في إشكال، لكن باب الزيادة لا يجوز الزيادة عليه. قال أو بدله إن كان المال قد تلف أو تعذر الوصول إليه لبعده فينتقل إلى بدله، والبدل يكون ما ينضبط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. نعم، هذا واضح، لأنه لا يلزمه أن يبذله عن غيره، فلا بد أن يرضى رب الدين أي صاحبه، لأنه قد يكون له غرض أن يكون له دين عن فلان، فلا بد. وهذا الدين يشمل دين السلم، ويشمل دين القرض، ويشمل دين الإتلافات. يعني أنا أقرضتك قرضا أو أسلمت لك سلما، فجاء أجنبي، قد يكون أخاك ليس أجنبيا، أجنبي يعني غير المتعاقدين، فقال سأسدده لا يلزمني أن أقبل، بخلاف ما لو جاء المدين وقال خذ الدين الذي هو أثر عقد سلم أو قرض أو غير ذلك، فيلزمك حينئذ قبضه، يلزمك قبضه. ومعنى قولنا لا يلزم أي يجوز القبض فيبرأ ويجوز عدم القبض. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السعر إلى 10 دنانير، فهل يجوز لي أن أخالف السوق أو أن أبيع بمثله؟ تبيعها بسعر السوق، أنت حر، بحسب ما شئت أن تبيعها فبيعها، يجوز ذلك. ولأن البضائع أصلا، يعني ما فهمت السؤال، كان يقصد به الربا، البضائع لا يجري فيها الربا. الثمر قبل بدو الصلاح يجوز بيعها للمالك الأصلي، ما فهمتها، ليس مالك الأصلي وإنما لمالك الأصل، فيأتي رجل لآخر ويقول اشتريت البستان والثمرة جائز، أو اشتريت الشجرة والثمرة، فإنه جائز، هذا معنى مالك الأصل. يقول بيع ثمرة جميع الشجر ببدو الصلاح الثمرة هل يجوز لأنه غرر يسير أم أن هناك علة أخرى؟ نقول لا، لأنه نزلت المظنة منزلة المئنة، فإن ظهور الثمرة في أحد الشجر مئنة لظهورها في الجميع، ولأن بدو الصلاح في جميع الشجر مما يتعذر، تعلم أحيانا بعض الشجر لا أو بعض الثمر لا يبدو صلاحه فيكون أخضر يعني لسبب ما، وقد أحيانا تقطع الشجرة قبل أن تطيب لأنه ستنقل لمكان بعيد فتبدو صلاحها وكمال صلاحها إلى حين ذلك الوقت، فهذا جائز. نعم. يقول في مسألة أنه يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، إذا صح التفاوض على أن يتفق عليه في مجلس العقد فهل يكون ذلك حيلة على الربا؟ لا، ليس حيلة، هو هذا جائز، لكن في حالة أننا لا نلزمهم بالعقد الأول، ما نلزمهم بما اتفقا عليه من سعر، نقول أنا سأعطيك ريالات تردها لي دراهم، هذا الشرط ليس بلازم، لأنه إذا جاء وقت الوفاء إنما يجب رد الريالات، فإذا جاء وقت الوفاء جاز له أن يأخذ محلها دراهم، وجاز له كذلك أن يأخذها بغير سعر سوقها الذي اتفقان عليه وقت الوفاء، إذن لا يلزم أن ترد بغير جنسها، ولا يلزم أيضا أن ترد بأكثر من بسعر سوقها بالتمام، وإنما بحسب ما يتفقان عليه. يقول لو ضربت لنا مثالا لتحريم الربا، تحريم مقاصد وكذلك تحريم وسائل. هذه قاعدة من أحسن من تكلم عنها أبو العباس رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن الربا ينقسم إلى 3 أقسام: ربا جاهلية، وربا فضل مجرد عن النسأ، وربا تأخير مجرد عن الفضل، وربا نسأ مجرد عن الفضل. وربا الجاهلية هو الذي يجتمع فيه التأخير وهو النسأ، ويجتمع معه الفضل وهو الزيادة. ربا الجاهلية هو أعظم الربا، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، أشد الربا، هذا أخطر الربا، لم يخالف فيه أحد من المسلمين، بل إن ربا الجاهلية يحرم في الأموال الربوية وفي غيرها من الأموال بشرط أن يكون مثليا، ما أمكن فيه التماثل فهو ربا، كل شيء يمكن فيه التماثل فإنه يجري فيه الربا، مكيل، موزون، معدود، مذروع، كله ربا، لأنه جاهلية، وقد توسعنا في المثلية. واضح؟ جيد. ربا الفضل والنسأ لا يجري إلا ما جرت عليه علة الربا فقط، وإن كان غيره مثلي، لأنهما مفردان إنما حرم تحريم وسائل، وبناء على ذلك فإنما حرم تحريم وسائل يجوز إذا أمن ما يفضي إليه، وكان لحاجة. مثال ذلك، مثال الحاجة العراية، فالعراية حقيقته هو فضل، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ومع ذلك قلنا يجوز لأجل حاجة، فمن شروطه الخمس الحاجة. يجوز إذا أمن يقينا ما يفضي إليه، مثاله أن من أعطى آخر ريالا على أن يعطيه ريالين في نفس المجلس، فنقول لا يفعله عاقل بقصد المعاوضة، وإنما مآله تبرع، فقد أعطيتك ريالا بريال صرف وريال آخر لك من باب الهبة، لأنهما متفقان جنسا ونوعا وجودة، لكن لو اختلف الصنف الجودة يختلف. أعطيك 5 جرامات ذهب مسبوك على أن تعطيني 3 جرامات مصنوع، حرام وإن كان في تقابض، لأنه ليس مأمون به التحايل، فحينئذ ألغيناه لاختلاف الجودة. هذه قاعدة إذا عرفتها يعني انحل عندك أيضا إشكال كثير فيما يتعلق بربا الفضل، ربا المقصود والربا الوسيلة. قال: كثير من البلدان يعسر شراء البيوت إلا بقرض الربوي، والإيجار فيه شيء من المشقة، فما حكم الشارع في شراء هذه البيوت؟ الربا لا يجوز مطلقا مطلقا مطلقا، بل أعجب من ذلك أن العلماء قالوا، ومنهم أبو يعلى وغيره، أن الضرورة تبيح بعض المحرمات لا كلها، فالضرورة لا تبيح قتل آدمي ولا إتلاف عضو من أعضائه، هذا الأول، والضرورة لا تبيح كذلك كفر القلب وهي أفعال القلوب ثانيا، والضرورة كذلك لا تبيح للرجل الزنا لأنه يوجد له بديله، وكذلك المرأة لا يباح لها الزنا لأنه يوجد بديله وهو الاستمناء ونحوه. الرابع قال أبو يعلى: ولا تبيح الضرورة الربا، لأن الضرورة تبيح أكل الميتة، تبيح أكل النجس، ولا تبيح الربا. فالعلماء قالوا لشدة تحريم الربا لا تبيحه الضرورة، لكن هناك عقود حرمت تحريم وسائل جازت عند الحاجة، وهو عقد التورق. فإن عقد التورق قال بعض أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز وأخذ بقوله مالك أنه أخيث الربا، لكن نقول، وهذا الذي أطال وقرره ابن القيم كلام صحيح، أن التورق يجوز عند الحاجة. فأنت أيها المسلم إذا احتجت للبيت جاز لك أن تأخذ عقد تورق، لأن لو تأملت في المقاصد مآلات العقود ستجد أنها شبيهة بالربا. اشتريت السلعة بخمسة على أن أبيعها بثلاثة، فالدين 5 والذي قبضته 3، يعني مآله، وإن لم يكن كان بموافقة ومواطأة فهو عينة، وإن كان من غيره فهو تورق. لكن لما بالغ مالك في النظر للمقاصد حرمه، لكن نقول إنه جائز للحاجة. هذا من العقود التي تجوز للحاجة ولا تجوز مطلقا. نعم. يقول أخونا: بعض مواقف السيارات تضع أجهزة تأخذ عملة معدنية فقط مقابل وقوف السيارة، ويكون بجانبها بقالات تبيع 9 مقابل 10 ريالات، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا مبني على مسألتين. المسألة الأولى مسألة علة، طبعا كلها مبنية على علة الثمنية، هل العلة جارية؟ والأمر الثاني، هل النقد الورقي جنسه مختلف عن الجنس العملات؟ لأن من مشايخنا عليه رحمة الله الشيخ محمد كان يرى أن الورقي جنس مختلف عن جنس المعدني، فيجيز التفاضل بينهما، لكن يلزم التقابض بينهما، يلزم التقابض ويجيز التفاضل مثل الذهب والفضة. نعم. هل يجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف نوع اللحم كبيع لحم دجاج بلحم شاه؟ نقول هذا من باب اختلاف الأجناس، يقول نعم يجوز ذلك بشرط التقابض ولا يلزم فيه التماثل لأن الجنس مختلف. رجل يريد الخروج إلى مسجد قباء في وقت النهي بعد صلاة العصر والفجر، فهل له أن يخرج؟ نعم يخرج ويذهب إلى هناك، لكن لا يصلي إلا بعد خروج وقت النهي، وهذا أفضل لك. قول أكثر أهل العلم وظاهر الحديث يدل على أن وقت النهي لا تصلى فيه السنة، لا تصلى فيه السنة حتى تحية المسجد. وبناء على ذلك فإننا نقول انتظر، لا تدخل المسجد إلا بعد ذلك، أو ادخل المسجد وصلها بعد الأذان.